يلتزم ذلك الإيمان وما يقتضي ذلك التسليم يقتضيه ذلك الإيمان من الداعي وأهل الله في محارم الله لأن قدر ذلك لهم الأمن وهم مقتدون. ومن سلم إيمانه ويظن فله الأمن والهداية. لكن إن كان سلم من الأحزاب الأخرى من الشرك من المعاصي والتعدي على الناس فرع أمنه كاملا اتباعه كاملا. وإن كانت عنده مظالم الناس أو علم يشرك في المعاصي فهو أمن ناقص لذاك ناقص ولكنه يجوز قبل أن يكون لحمه في هذه الهداية. فلهذا صدق على المسلمين أن لهم الأمن ولهم الهداية. لكن من سلم من وعظه من كلها صارت له الكفاية التامة والأمن التام والهداية التامة والسعادة الأبدية. ومن خلق إيمانه بشيء من المعاصي أو من دون عباد نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب الله. وهذا تدل عليه النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا عتبة عن قتادة عن الآلية قال حدثنا معاذ بن سفيان بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لي أبدا أن يقول أنا خير من دونك من نفسك فما آدم وعليا حدثنا عتبة وقرنا عتبة من قال ومقالة المقصود أن أسجل مثل هذا القرآن من الثاني عشر والسجلات قبل المغصة قبل المغصة ثلاثة سجل مجد سجل والسنة والسقة سجل يقرأ من جميع من العشر. نعم بدا الأنبياء وهم من داود. نعم صحيح من شرع الله ما لم يأثر عن خلاف شرع قبل من الخطوة شرع من الهدى أو خبث ما لم يأثر عن خلاف. يتحرر أقاله العلماء في هذا نعم لأنه على المكان نعم نمضي على واحد إن شاء الله نمضي على واحد إن شاء الله لكن تحرر وظهر من العلم مراعاة كمال الآيات وعلى غرفة الهجوم لا أحد غير من الله.

انظروا الى اختلطوا نعم. والصواب فيها كقاعدة عاصر بعد من خلاله شيء سقط نعم. وقول الثاني لأنه وش معه من كلامه هذا من ستة والأم واحد ونقبل الأم وذلك ولا يسقط من خلاله شيء من خلاله شيء وهذا قول التشريك على الثلاثة من أنك هو يباين ثم في وضوء الثالث سمى الإسلام ستة من عشر من ثلاثة ثلاثة ولهم واحد ثلاثة ولهم اثنان ثلاثة لكل واحد من ذنبك إذا هلك هذا عن زوج وجد أم وعن أختين من أم وعن أخي شقيق وأختي شقيقة هل ذكر مشاركة؟ نعم في الزوج وجدة وأختين يا أم اثنان كل واحد منهم السدس نعم بقي شيء ولا بقي شيء؟ أخ شقيق وأخ شقيقة لهم شيء؟ شيء لا لم يكن على الصحيح عملا من حي الحق والفضائل فما بقي ولم يبقى شيء والله يجب علينا ان نعطيهم ثلث يكون اثنين كل واحد له ثلث نعم وهكذا ان كسروا يكون لهم زياده نعم يكون ثلث نعم كان بهذا القول تعرف تحفظ أحد من القائلين بإسقاطهم هي هذا أحمد نعم في عند صاحب غير هؤلاء علي بن مسعود ومن عبد الله ثلاث روى عن غيرهم بعد زملاء وهي الرواية الأولى نعم غير أحد ذلك أبو موسى هو بني بن كعب نعم وممن قال توريث بس في فيهم من غيره من غيره الملا زيد زيد ثابت وهو على الإسلام نعم وهو على الشافعي ومالك وعلى قبل التشريك الباقي بين اختي الام والاخ الشقيق والاخ الشقيق على السواء ما يقدر الفرق على انفاسهم يصير كانه اخوه لام نعم الشقيق والشقيقه السواء بها نعم الاخوه لام الباقي لهم اثنان وهم اربعه اختي الام اربعه ورؤوس اربعه نعم ولا خمسه ما الشقيقة شقيقة ثلاث لأم اثنين لأم واحد شقيقة واثنين شقيقة ستة ولا أربعة اثنين شقيقة واثنين شقيقة واثنين لأم أربعة أربعة ما يعرف شقيقة ثلاثين لأن في هذا ثلاث لأم نعم والباقي اثنان اثنين باي ولا واحد نعم الثلث اللي لهم اسمع اليوم ومن كثير أربعة لهم مين أربعة؟ أربعة لهم موارد النص مباشر هو موارد النص موارد نعم سوى عليه نص يخرج رؤوسا سوى في أصلها في السجن يزيد ثلاثة في اثنين جدة واحد في اثنين واثنين اللهم اثنين في اثنين الإخوة نافع اثنين سوى واحد واحد هذه المقارنة الثانية على المفاصل نخطط أو إن كان يفضل رجال ونحن نسلل ذكر المحضر ونحن نعم تشريف مخالفة من النصوص بوجوه كثيرة الله من بعدها يا هذا كارب عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق يسأل عنه في الزوج الربع ولا ما هي ذرية ولا ما هي ذرية النصف ثلاثة والأم واحد والأخ لأم شوف واحد والأخ شقيق واحد عظيم هل مكرر أو لم يكن مكرر أو لم يكن مكرر ركب الأخوة لهم والأخوة ولم يتبقى لك الواحد حقها الحجر إساءة لهم يتبقى لهم يتبقى شو يخوين لك أن يتبقى من هذا ها ما موجود ها وهي واحد فلهذا بقي واحد وشرطه ركنها يكون فيها أخوة لهم لأنها أكثر حتى يأخذ الثلس وهذه اشتل بها الرسالة ولقوى اليوم من بعد من المسابقة لأن لقوى اليوم مفروض منهم واحد يبقى إلا واحد والواحد يأخذ السبسة يبقى واحد يبقى الشخص يعني كانت أربعة الأخوة الأول زوج الثاني أم ولا جدة الأخوة الثالث إخوة لأم ثلاثة أسرع الأخوة الرابع شقيق واحد أكبر أو شقيق وشقيق أسرع نعم يعرف هذا كارب عن زوج وأم وأخوين لأم أخت شقيقة واحدة في زوج والأم وأختين لأم هذه المشاهدة المسابقة نقولها نعم من المشاهدة ولها أخت وحدها ما فيها ذكر نعم وين لهم؟ وين لهم؟ لا نشترك بقاعد النصف إلى لا تقول في الزوج ولهم ولا خير لهم كم هذه؟ شقيقة لها على ثلاث ساعات مشرفة من المشرفة لا غير مشرفة لا يكون مشرفة هي يكون موجود من الأشقة ذكور معه أو أما إذا كان إناث لا في مشرفة يفرض للإناث يفرض لهم لأنهم من الفروض وتعول كذا يقول نعم فإن كان موجود أختين يعني مو بحنا صفيقتين ثلثان أربعة وتحول عشرة هذا أكثر عالم في الدنيا هذا أنا في مجلس في الثلثين نعم والثلث عشير نعم والثلث خمس نعم سبع العشر نعم ولو كان محل الشقيقتين أخذها في الأب كذلك أخت واحدة من الشقيقة سوا سوا ولست مشرفة بعد هذا الوجه إن كان بدلهم أخ لأب بس زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب تقول وأم وأخوين لأم وأخ لأب أخ وأخ لأب سارق ومسرة سارق ومسرة ما هي مشاركة مش اللي مختلف وفي الرابع أي شقيق حتى يشاركهم الأم هذا ما شارك ما له شركة في الأم أمه غير أمه فلا يكون شرك مشاركة محل إجماع يعني يعني لا لا أشق صار بأهله ما بقي هذا ما بقي بس كيف يدخل كذا منهم مشاركة الأخلاق منهم مشاركة نعم سمع فين زينة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحسب الأبي داود والأبي عمام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حدثنا